الذي فهمتم الأخ يسأل يقول إذا ذكر الخطيب النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فهل يجوز للمستمع لهذه الخطبة أن يصلي جهرا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه لا حرج في أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الخطيب على المنبر في سكتة الخطيب، ويكون ذلك سرا وليس جهرا، لأن الجهر بذلك سوف يشوش على إخوانه ويزعجهم، وإذا صلى الكل جهرا فسيكون في ذلك تشويش عظيم في المسجد. فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه في نفسه أو بما يسمع به نفسه في سكتة الإمام، والله تعالى أعلم.